بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ونتابع دروسنا في هذه الدورة، دورة تخريج الحديث برصد الإسلام. الليلة إن شاء الله سوف ندرس درسا تطبيقيا على أسانيد من سنن الترمذي وكيفية استخراجها من كتاب تقريب التهذيب. كل واحد منكم معه نسخته من تقريب التهذيب. سوف نطرح أسانيد، ثم نستخرج الترجمة من تقريب التهذيب. كل واحد منكم مستعد؟ طيب، الإسناد الأول. قال الترمذي: حدثنا محمد بن رافع. المطلوب كتابة الاسم فقط، الاسم، أما حدثنا وقالوا من باب الاختصار يعني. محمد بن رافع قال: حدثنا أبو عامر العقدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك. هذا السند. حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا أبو عامر العقدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك. إذا أردنا أن ندرس هذا السند، أولا لابد أن نعرف التراجم. طيب، شيخ الترمذي محمد بن رافع، اكشف عنه في التقريب. محمد بن رافع، طيب، محمد بن رافع عندكم تجدونه في المحمدين، ثم لاحظ في تقريب التهذيب كما في باقي الكتب يرتبون اسم الرابع على الحروف، ثم إذا جئت المحمدين محمد محمد الترتيب يكون على اسم الأب: محمد ابن أحمد مقدم على محمد ابن بدر مثلا، من الألف قبل الباء. طيب، محمد بن رافع الذي لم يصل إلى محمد بن رافع يرفع يده. لم تصل عندك؟ لا، محمد، محمد قبل محمود. ما وصلت يا علي؟ حرف الميم يبدأ بإيش؟ محمد. وصلت؟ طيب، في اسمه إيه؟ علي. وصل ولا لا؟ طيب، من لم الذي لم يصل يرفع يده. لا يا أبا علي، ما مع كتاب؟ ما مع كتاب؟ مع كتاب بعد؟ طيب، اليوم مع كتاب طبعا يسوي خارج البحث. طيب، وصلنا كلنا. محمد بن رافع كم واحد منكم؟ محمد بن رافع واحد، إذا ما في غيره هذا. إذا محمد بن رافع ما يوجد إلا هو في الكتب الستة كلها. طيب، نقرأ الترجمة. محمد بن رافع، أيوه، ماذا قال عنه؟ أي من الحادية عشرة، لا شك أنه هو، لأنه ما في غيره ثانيا. الحادية عشرة طبقة شيوخ ترمذي، وروى عنه إيش الرمز اللي عنده؟ خاميم داء تأسين، يعني أبو البخاري ومسلم أبو داود الترمذي والنسائي، يعني ليس عنده نماية. طيب، هذا محمد رافع، إذن ثقة. قال: حدثنا أبو عامر العقدي. أبو عامر العقدي اكشف عنه، فين نكشف عنه؟ في الكنى، في آخر الكتاب يا سيد، الكنى آخر الكتاب. حتى الكنى أيضا مرتبة على الحروف، لاحظ، يعني في حرف العين تجدها. أبو عامر العقدي، وجدته؟ كم أبو عامر عندك؟ انتظر حتى الكل يصل. في أبو عامر العقدي، دقق. تحت الحجر يا راعي. ها كيف؟ لا ابحث في الكنى، أبو عامر العقد في الكنى آخر شيء. أبو عامر العقد. طيب حسا في الخطوة الأولى، شايف في الكنى. طيب في الكنى في الغالب يحيلك إلى الاسم أو يقول هو فلان. هنا لما قال لك أبو عامر العقدي ماذا قال؟ أحال اسمه عبد الملك بن عمرو. إذن ارجع إلى عبد الملك بن عمرو، يعطيك الرقم. ها؟ أي نعم، يضع الرقم. الرقم هذا طالعون مو هم لغة الحافظ الحجر. الحافظ يعطيك الاسم بس، أما الرقم وضع الطبيعين محققين. طيب ايش وصلنا؟ ها الكل وصل. ايش اسمه؟ عبد الملك بن عمرو. اشار الى الكنية ولا ما اشار؟ لا، يقول مشهور في كنيته ولا لا؟ ماذا قال عنه؟ قال ابو عامر العقدي فتح المهمله، ايوه، ثقه من التاسع ماده 40 او 50 200 جماعه. اذا هو هذا، لأنه من الطبقة التاسعة هو هذا، شيوخ التلميذ، إذا ثقة. طيب أبو عمرو العقدي يروي عن حماد بن سلمة. طيب شوف عن حماد بن سلمة، حرف الحاء حماد. وصلتم؟ كم حماد بن سلمة عندكم؟ ها؟ واحد فقط، إذا ما في غيره، ما في حماد بن سلمة في الكتب الستة إلا هو هذا. جيد؟ طيب، حماد بن سلمة معروف من ثقة، لكن البخاري كما تعرفون لم يحتج به. طيب، حماد بن سلمة عمن؟ عن حميد، حميد هكذا مهمل ولا لا؟ حميد عن أنس، أنا ضيعت السند عندي ضاعت. حميد مهمل. طيب الآن عند حميد في التقريب كثير. هنا الكشف عن طريقي عن أسماء المهملة، إما عن طريق المعرفة السابقة والخبرة والدربة، وهذا يكون للمحدثين، والمحدثون يختلفون، طلاب علم الحديث يختلفون، منهم من يعرف ومنهم من لا يعرف، يعني منهم من خبرته واسعة في تعيين المهمل هذا يعرفه، ومنهم من يحتاج إلى مراجعة أو إلى آخره. المقصود الآن الطريقة الأولى الخبرة والمعرفة السابقة. إذا جاءك مثلا هنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس، لتعرف أن حميد هذا تلميذ أنس بن مالك وشيخ حماد بن سلمة فلان معروف عندك، ما يحتاج إلى مراجعة. وهذا يكون كما ذكرت معرفة الدقائق تكون للمشتغلين بعلم الحديث. الطريق الثانية البحث. كيف يكون البحث؟ أولا ترجع إلى شيوخ حماد بن سلمة. من اسمه حميد؟ واضح؟ الآن تقريب التهذيب ما يفيد في هذا الباب، ترجع لابد إلى تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب، وإن كان تهذيب التهذيب ما استوعب، الذي استوعب ما هو؟ تهذيب الكمال. ترجع إلى تهذيب الكمال وتكشف عن شيوخ حماد بن سلمة. من اسمه حميد؟ يقول لك مثلا حميد بن فلان، حميد بن... عطاك ثلاثة أو أربعة. لو كان واحد إذن هو هو ما في غيره. إذا أعطاك اثنين أو ثلاثة أو أربعة يحتمل واحد فيهم. طب كيف تعينه؟ ترجع إلى تلاميذ أنس. إلى تلاميذ أنس بن مالك، من اسمه حميد، ثم توافق بين حميد في شيوخ حماد بن سلامة وحميد في تلاميذ أنس. الذين يتفقون يعني الأسماء التي تورد هنا وهنا هذه تجمعها عندك لنحتمل واحد واحد فيهم. يعني مثلا جاك مثلا في شيوخ حماد بن سلامة حميد ابن بكر وحميد ابن عمرو وحميد ابن زيد، بكر وعمرو وزيد أمثلة النحويين. ذهبت إلى تلاميذ أنس بن مالك وكشفت عن تلاميذي من اسمه حميد، حميد بن بكر، حميد بن زيد، حميد بن عمرو. إذن هنا واحد من هؤلاء، يا هؤلاء واحد من هؤلاء الثلاثة. طيب لو فرضنا أنك مثلا في شيوخ حماد بن سلمة وجدت هؤلاء الثلاثة حميد بن بكر، حميد بن زيد، حميد بن عمرو، في تلاميذ أنس لم تجد إلا حميد بن بكر فقط، إذن من يكون؟ هو هذا، لأنه هذا اشترك الآن في الأخذ عن أنس وفي الرواية لحماد، إذن هو هذا. تهذيب الكمال فوقك، شوف عمرو كتب فوق رأسك، شوف كتب تهذيب الكمال. أعطينا حماد بن سلم المجلد اللي فيه حماد بن سلم. كيف شغل؟ ممكن بس أنت خذ شيء محقق. ممكن النظر إلى الطبقة والرمز توصل، بس أحيانا تكون الطبقة قريبة، وإلا ممكن تكشف عن حميد في التقريب. طيب حماد بن سلمة احنا شوفنا أن الطبقة كم حماد؟ من كبار الثامن، يعني الثامنة السابعة، شيخه في العادة يكون من الخامسة الرابعة السادسة. فأي حميد من الطبقة الخامسة الرابعة السادسة تأشر عليه، يحتمل أن يكون هو هذا. أنا سوف نطبق هذا إن شاء الله الآن بعد ما ننظر بس في تهذيب الكمال. حماد بن سلمة عندنا ومئتين ثلاثة وخمسين، هذا حماد بن سلمة ابن دينار البصري، يقول لك روى عن، لأن شيوخ روى عن يعني شيوخ، وسرد ما شاء الله ثلاث صفحات، ثم روى عنه من هؤلاء تلاميذ. روى عن هنا مرتب، أيضا الشيوخ المرتبين على عرف المعجم: الأزرق بن قيس وإسحاق بن سوي العدو وإسحاق بن عبد الله بن طلحة وأشعث بن عبد الله. اشتلحوا في الأسماء دي أنها بدأت بحرف لا. نحن ننتقل الآن نقلة سريعة على حرف إيش؟ الحاء. طيب حبيب المعلم، حجاج المرطات، حكيم الأثرم، حماد بن أبي سليمان، حميد بن هلال، هذا واحد حميد، قال لك روى عن حميد بن هلال، وأبي الخطاب حميد بن يزيد، وخاله حماد الطويل، حميد الطويل. كم حميد عندي؟ ثلاثة: حميد بن هلال، وأبي الخطاب حميد بن يزيد، وخاله. إيش معنى خاله؟ يعني حميد الطويل يعتبر خال حماد بن سلمة، خاله. الآن ماذا أفعل؟ أرجع إلى تلاميذ أنس بن مالك. إذا وجدت الثلاثة دول حميد بن يزيد وحميد بن هلال، مشكلة ولا مشكلة؟ مشكلة. طيب بدون أن أرجع إلى تلاميذ أنس بن مالك من خلال الرموز الموجودة هنا أعرف، لأنه في تهذيب الكمال في نقطة وخدمة عظيمة قام بها المؤلف. إذا ذكر لك شيخ الراوي يذكر لك موضع روايته، موضع إيش؟ روايته. يعني مثلا الآن يقول لك روى عن الأزرق بن قيس سين، إيش معنى هذا؟ يعني عند النسائي. طيب وإسحاق بن سويد العدوي مد، إيش معنى مد؟ ها؟ أبو داود اسمه رسيل. وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ميم دال سين قاف، مسلم أبو داود النسائي ابن ماجه. يعني الآن هل في هناك رواية لإسحاق لحماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة مثلا عند البخاري؟ لا ما فيش. طيب نرجع الآن إلى تلميذنا، قال حميد بن هلال وأبو الخطاب حميد بن يزيد وخالي حمد الطويل. خذ الرموز الآن، حميد بن هلال دال فقط، ها ما هو هذا؟ ليس هذا من الرواية التي عندنا في الترمذي، ليس هذا. طيب أبو الخطاب حميد بن يزيد دال، إذن ليس هذا، هذا خارج. وخالي حميد الطويل خت ميم أربعة، هو هذا. إذن حميد من هو؟ حميد الطويل، عارف حميد الطويل. لكن حميد الطويل مشكلة، كيف ترجع في التقريب حميد الطويل؟ ترجع ممكن ترجع لا إلى الألقاب الطويل، ارجع إلى الألقاب الطويل في آخر الكتاب حتى تصل الاسم في آخر الكتاب الألقاب. أو في نفس الحال يقول لك حميد الطويل مثلا، إيه هو هذا، هو حميد بن أبي حميد. أو ترجع يعني تستقرئ اسم حميد، مشكلة إن حميد قليل مو كثير يعني مو مية اسم، استقرئ حميد حميد حميد دائما توصل إلى الطويل، هذا أيضا ممكن. أيوه. أبو عبيد البصر اختلف اسم نبي على نحو عشرة أقوال، ثقة المدرك وعابد وعابه زائدا ودخوله في شيء من الأمر المرابع الخامس، مات سنة 943 وهو قال مسلم غلام 75 عين. إذن هو ثقة عن أنس بن مالك. إذن هذا الإسناد الأول. ترجع إلى شيوخ، إلى تلاميذ أنس، ترجع إلى تلاميذ أنس بن مالك. طيب إسناد ثاني، قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد أنه قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن عباس. طيب الراوي الأول محمود بن غيلان، قال جاك محمود هاي، قلت بعثي محمود. محمود بن غيلان أي ما في كم، من الذي لم يصل؟ ها محمود امشي بعد محمد، بعد محمد صار بعدين. وصلت لو وصلت فين فين السؤال في رفع محمد زيبه مشي مشي مشي بعدها صار مالك كيف؟ ايوه اول شيء شوف حرف الميم تعظيما من العلماء لمحمد يبدون بإيش؟ بمحمد. فإذا انتهوا من محمد راجع الترتيب الأصلي وهو ميم ألف ميم ألف ميم باء ميم تاء ميم ثاء ميم حاء ميم خاء ميم جيم انت ما شفت وهكذا. ها كذلك أحمد حرف الألف. فالآن محمود أين تجده؟ ميم حاء يعني محمود بعد مالك. ها ميم حاء محمود أيه. الآن كلكم وصلتوا لمحمود بن غيلان. طيب في غير محمود بن غيلان الوحيد. طيب ما حاله؟ ثقة. هذا محمود بن غيلان. قال حدثنا أبو أحمد هذا الكنية. ارجع إلى الكنى شوف أبو أحمد. في ثلاثة أبو أحمد. جيد. طيب أولا لابد أن تحدد أبو أحمد الذي عندك في السند من أي طبقة تقريبا؟ يعني تقريبا يكون من طبقة إيش؟ التاسعة العاشرة. طيب هذا جيد. وروى له الترمذي. هل يكون عندك تسجيل معلومة حتى تحدد أثناء الاختيار؟ وصلنا إلى أبي أحمد. ها طيب أبو أحمد كم عندك؟ ثلاثة. الأول من هو؟ من الطبقة؟ لا مو هذا. أخرجه البيهقي. المواجه البيهقي معنا سامي في التقريب. طيب هذا الأول ما هو؟ ليس هو لأنه هذا من الطبقة السابعة واللي معنا يا عاشرة يا التاسعة. طيب الثاني من هو؟ أبو أحمد الزبيري. هذا من الطبقة أحال. إذن ارجع. وصلتم؟ وصل الجميع؟ ها من التاسعة. إذن يحتمل أنه هذا لأن هذا من إيش؟ من التاسعة. وهو ثقة روى له من؟ عين. إذن الترمذي روى له. إذن هذا الآن مرشح أن يكون هذا أبو أحمد الزبير. أبو أحمد الزبير. طيب الثالث من هو؟ البخاري من الطبقة. انتظر انتظر اصبر. طيب الثالث من هو؟ حموي. البخاري والطبقة العاشرة. وروى له ما؟ من روى له؟ من الرموز اللي عندك ايش؟ أحال إذا النسائي البخاري. أبو أحمد الفراء. أيوة. أيوة. سين بس. إذا مو هذا. لا. إذا الأول من الطبقة السابعة قلنا ليس هو. والأخير الثالث سين من شيوخ النساء فقط. إيه؟ أيوة. أيوة. من أخرج له؟ بس. ليس. إذن من هو؟ أبو أحمد الزبيري. حتما أبو أحمد الزبيري. جيد. لا أنت شوف عندك في الكاشف الذهبي في الكاشف يذكر أشهر التلاميذ وأشهر الشيوخ في الكاشف. فأنت إذا أردت تتأكد فعلا هل هو الزبيري ولا هو الزبيري ترجع للكاشف، سوف يذكر لك من شيوخه من الثوري. إذا ذكر لك الثوري فإذا هو أبو أحمد الزبيري. جيد، واضح، هو أبو أحمد الزبيري معروف. بس إحنا لسنا في، عرفت، إحنا الآن في درس وتوضيح، ما إحنا في درس البخاري حتى أديكم الترجمة. هو أبو أحمد الزبيري معروف، لكن لو جاء واحد غير الزبيري، أبو أحمد الزبيري مشهور، لو جاء واحد صاحب كنية ما هو مشهور كيف نسوي؟ عرفتم؟ فنحن الآن نتعلم الخطوات، نتعلم الطريقة التي نكشف فيها الكنية. قال حدثنا سفيان، سفيان هنا من هو؟ هو الثوري، لأن سفيان هو من شيوخ أبو أحمد الزبيري. طيب هنا نريد برضه نتأكد، احتمال أن يكون سفيان هذا هو نعيم، لذلك نريد أن نرجع إلى شيوخ أبي أحمد الزبيري. من دون أن نأخذ شيوخ أبي أحمد الزبيري من تهذيب الكمال نشوف هل في سفيان غير الثوري هناك. أبي أحمد الزبيري إيش اسمه الأول؟ محمد، محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله، شوف المحمدين عندك اسمه تهذيب الكمال. محمد بن عبد الله، أيوة، محمد بن عبد الله، في محمد بن عبد الله أبو أحمد الرملي، محمد بن عبد الله بن ميمون، لا، محمد بن عبد الله بن الزبير، أبو أحمد الزبير، 476 طيب اوكي. بس اي نعم، لا بس المجلد الاول ضمن الثاني والثالث ما هي فارس اخي، او المجلد الاول والثاني شوف تاكد. محمد بن عبد الله بن الزبير، طيب ابن درهم، على اسلم ابو احمد الزبير الكوفي، قال روى عن ابان بن عبد الله البجري الى اخره، طب ناتي لحرف السين، قالوا سعيد بن حسان المخزومي وسفيان الثوري وشريك بن عبد الله. إذا ما في عندنا إلا من؟ إلا الثوري. إذا هو الثوري يقينا. إذا هذه فائدة في الرجال، إذا قال أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان فهو من؟ الثوري قطعا، ما في غيره، ليس له رواية عن من؟ عن ابن عيينة. جيد؟ إذا هذه فائدة. الآن من خلال الكشف والنظر والبحث هذا تلتقط هذه الفوائد، خلاص عندك خبر، عندك ملكة في ذهنك، ما يحتاج ترجع للكتب. أبو أحمد الزبيري عن سفيان الثوري، هو الثوري المعروف، شفت كيف؟ فهذه الفوائد يلتقطها الباحث من خلال النظر والمتابعة. لا البلد أحيانا تغرك، يعني كلهم من العراق. جيد، البصريون يحدثون كثير عن الكوفيين والعكس، البلد أحيانا ما ابن عيينة كوفي أصلا، ابن عيينة من الكوفة، حدث عن شيوخ الكوفة وحدث عن الكوفيون، ابن عيينة أصله كوفي لكنه سكن مكة. طيب عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى، ها لا عام من فين جايب هذه؟ ها كيف واحد؟ انا بفهم الان، لو جاك في في في, في السند ابن ابي فلان كيف تكشفه؟ ها فين الكنى؟ طيب هذا هو، نرجع في تقريب التهذيب الى من؟ الى باب من قيل فيه ابن ابي فلان، ابن أبي ليلى. ارجع إلى في التقريب إلى من قيل فيه ابن أبي فلان، واضح؟ ما حد يجي يقول لي عبد الرحمن أو محمد بن ليلى من رأس زيادة، مش كده. طيب طيب رجعنا الآن إلى ابن أبي فلان. رجعنا كل انفتح على هذا الباب ابن أبي فلان رجعتم. ما في باب عندكم ابن أبي فلان في تقريب التهذيب؟ طيب طيب ارجع إلى ابن أبي ليلى. ها كم نفر عندك ابن أبي ليلى؟ كم شخص؟ واحد. إذا مو واحد، ثلاثة. إيه شفت كيف؟ كم نفر عندك الآن؟ أربعة. عبد الرحمن بن أبي ليلى وابنه محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى وابنه عيسى ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى وحفيده من هو؟ عبد الله بن عيسى. كل واحد من واحد من ليلى أربعة عندك. طيب من يكون ابن أبي ليلى هذا؟ هل هو عبد الرحمن الجد الكبير؟ هل هو محمد الفقيه الابن؟ هل هو سعيد الابن؟ هل هو الحفيد؟ أيوة. لذلك أنت الآن ترجع، أولا ترجع إلى محمد، إلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى. هنا ذكر لك شيء في الترجمة؟ أحال ارجع هنا الثانية. لا لا ما الثاني سفيان بن أبي ليلى عن الحكم. نعم. طيب سفيان من السابعة، سفيان الثوري من الطبقة كم؟ سفيان من الطبقة السابعة. شيوخه قدر من أي طبقة؟ يعني يحدث عن الرابعة، عن الخامسة، عن السادسة. طيب عبد الرحمن بن أبي ليلى الجد من الطبقة الكم؟ قال الثانية. الطبقة الثانية هل يكون هو؟ هل يمكن لسفيان الثوري ومن الطبقة السابعة أن يحدث عن شيخ من الطبقة الثانية؟ الجواب لا. إذن ما هو عبد الرحمن؟ ما هو من؟ ما هو عبد الرحمن؟ كم بقي معنا الآن؟ ثلاثة. ونرجع إلى محمد. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي، ها من الطبقة الكم؟ السابعة. إذن احتمال أن يكون هذا هو. ومن روى عنه؟ من أخرج له؟ أول شيء خلنا نصل كلنا، مشكلة إحنا قاعد نتكلم وبعضنا لسه أقل بالصفحات ما وصل للترجمة. نفتش كلنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وصلنا؟ محمد بن عبد الرحمن. ها وصلنا؟ طيب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عندكم من الطبقة السابعة. طيب جميل. روى عنه من؟ الأربعة. إذن احتمال أن يكون هذا، أن يكون هذا هو. نرجع إلى أخيه سعيد عيسى. نعم عيسى ابن عبد الرحمن. ارجع إلى عيسى بن الرحمن شوف من الطبقة إيش؟ الثالثة أربعة. إذن أيضا يحتمل أن يكون هذا هو، يحتمل أن يكون عيسى ويحتمل أن يكون محمد. طيب الآن كيف نعمل؟ من الذي بقي الرابع؟ من هو؟ عبد الله بن عيسى من الطبقة السادسة. حفيد هذا كيف السادسة؟ ها؟ هو من السادسة وأبوه من السابعة. ايوه من الصالح ايوه ايش يقول كذا في جميع الاصول التي بين يدين المشروع المخطوطه تقدم على الذي بعده وكان حقا متاخرا. عبد الله ابن عيسى ابن ابي ليلى إيه؟ السادسة كان ينبغي أن يكون من التاسعة. طيب من روى عنه هذا عبد الله بن عيسى؟ صوكة وستة. ومن السادسة؟ والله المستعان. أبوه من السابع ولا لا؟ أبوه من عيسى بن عبد الرحمن. عيسى بن عبد الرحمن من الطبقة كم؟ ها؟ الآن عيسى ابن عبد الرحمن ده بليلة من الطبقة كم؟ عيسى ابن عبد الرحمن من السادسة، وابنه عبد الله من السادسة، ولد معا ولا إيش؟ كيف هذا؟ طيب على كل حال الآن إحنا نختصر الطريق، نرجع إلى شيوخ سفيان الثوري. نرجع إلى من؟ شيوخ سفيان. الله إليك يا أبو عمرو. شوف سفيان حرف السين. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري روى عن، طيب لابد إذا قلنا روى عن نقرأ الأسماء بتعني حتى نصل إلى ابن أبي ليلى. طيب نبدأ، عندنا محمد وعندنا عيسى وعندنا عبد الله بن عيسى. طيب نشوف أول شيء عبد الله بن عيسى. العبادلة في شيوخ الثوري هم عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عبد الله بن جابر البصري، عبد الله بن حسن بن حسن، عبد الله بن دينار، بس انت عبد الله بن ذكوان، عبد الله بن الربيع، عبد الله بن السائب، عبد الله بن سعيد، عبد الله بن شبرمة، عبد الله بن شداد، عبد الله بن طاووس، عبد الله بن الرحمن ابن ابي حسين، عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عطاء، عبد الله بن عون، عبد الله بن عيسى، ها عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى، واضح؟ عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى تا سين قاف، هو عبد الله بن عيسى. كيف الحفيد عبد الله بن عيسى؟ عبد الله بن عيسى، لكن المشكل كيف؟ طيب نشوف الان، احنا الان وجدنا واحد الحفيد، الان نشوف عيسى في شيخ الثوري. طيب الثوري روى عن عيسى، روى عن عيسى بن عبد الرحمن السلمي، هذا لا، وعيسى بن أبي عزة وعيسى بن ميمون الجرشي انتهى. إذن ما هو عيسى؟ ليس عيسى بن عبد الرحمن. بقي عندنا من؟ محمد بن عبد الرحمن. طيب شوف شيخ الثوري ممن اسمه محمد بن عبد الرحمن. قال محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب وهو من أقرانه، ومحمد بن الرحمن ابن أبي ليلى، ها محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى سين، ما هو هذا؟ ليش؟ لأن هذا في النسائي، لأن رواية الثوري عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عند النسائي فقط، ما هي عند الترمذي. إذن من هو؟ هو عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. وصلنا لما وصلنا؟ إذا الآن نأخذ فائدة، إذا رأينا الثوري عن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى فهو من؟ عبد الله بن عيسى. إلا عند النسائي يحتمل أن يكون من؟ إلا عند النسائي فهو محمد، لأنه روايته عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن ليلى عند الترمذي والنسائي بن ماجه، لا يحتمل أن يكون هذا أو يكون هذا، والظاهر أنه يبين، والله أعلم. إذن الآن ابن أبي ليلى شيخ الثوري في الترمذي، من هو؟ الحفيد عبد الله بن عيسى، عبد الله بن عيسى، وهو ثقة ولا لا؟ هي ثقة عبد التشيع. إذن هذا هو. من الحكم؟ الوقت الظهر الله المستعان عشرة ثلث نأسف يعني أخرناكم. الحكم مقسم عاد شوفوا أنتم معروف هو الحكم بن عتيبة مقسم مولد العباس. طيب كان ينبغي نأخذ واجب كل واحد نعطيه إسنادا يترجمه إسناد، لكن الآن الأسانيد التي ينبغي أن نأخذها تكون أسانيد منتقاة فيها كنى فيها أسماء مهملة جيد حتى الواحد يجتهد كذا. لذلك إن شاء الله غدا بعد صلاة العشاء ما بكرة ما في درس، طبعا في درس الباحث الحثيث، لكن كل واحد منكم يأتي إلى المكتبة ليأخذ إسناده جيد. سوف نكتب أسانيد في القصصات مثل الحديث، كل واحد فيكم يا أخي يأتي يأخذ ورقة اللي تخصه ويخرج الحديث خلال الخميس والجمعة والسبت نوع إن شاء الله بعد ثلاثة أيام لتدرس الإسناد. ها بكرة إن شاء الله، بكرة بعد العشاء إن شاء الله تكون جاهز بإذن الله. كل يأتي يأخذ سهمه، بس إن شاء الله السهم ما يطيح. الله المستعان. نعم في المجمع الفارس. نعم كيف سبحان الله في الفتح يمكن هم لأنهم اللي ألفوا الكتاب عجم تعرف أوروبيين، والأوروبي مخه زي الكمبيوتر. ما عنده دقة يعني، فهم لما رأوا اللفظ في البخاري عزوا البخاري، ما فرقوا بين مثلا رواية معلقة رواية مسندة من كلام البخاري، أحيانا كلام البخاري يذكرون. الله المستعان. طيب على كل حال في ملاحظات على أحد عنده ملاحظة. بالعربية. ايوه رواية انس. وانت فين وجدت من رواية انس؟ ايوه هذا في رسالة صغيرة في هي عند ابن العربي. طيب يمكن هذا مخطوط مثلا او كتاب نادر. دائما العزو عند الباحثين يكون الكتب المشهورة، الكتب المشهورة. اما يعني كتاب مثلا يعتبر من الفوائد او الزوائد او رسالة صغيرة مثلا او جزء، هي الغالب الاجزاء دي رواية في جزء، يعني ما الانسان ما يقف عليها، ولا العلماء ما يهتمون كثيرا الا بالكتب المعتمدة المشهورة. اما هذه الاجزاء وهذه النسخ الكثيرة المتداولة اكثرها مخطوط، يعني الفائدة فيها قليلة، ونادر ما تجد رواية يعني رواية ليست موجودة في الكتب المعتمدة المشهورة. وحتى لو وجدت رواية فهذه الرواية الغالب عليها الضعف أو النكارة أو أنها من حديث مسروق أو حديث ملفق أو إلى آخره، ما تجد يعني زي حديث صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك. هذا الحديث من طريق عبد الله بن الزبير الحميدي. الحميدي ثقة حافظ يرويه عن سفيان الثوري عن الزهري. عرفت عمن قالوه من أصح الأسانيد، إسناده من الحميدي إلى الصحابي من أصح الأسانيد كالشمس. واضح؟ طيب خذ الثانية. أنت أنا سبحت سوف تسبح كثيرا. هذا رواه أبو نعيم صاحب الحلية متأخر. بين أبي نعيم والحميدي ثلاث رواة لا يعرفون أصلا، ما ندري من هم. شفت؟ من أبي نعيم إلى الحميدي ثلاث رواة ما يعرفون، مجاهيل. ثم من الحميدي إلى الصحابي إسناد كالشمس من أصح الأسانيد. ماذا ينقدح في نفس أي محدث في الدنيا؟ أن الحديث ملفق وموضوع مكتوب مسروق إلى آخره. قل ما جئت فيه. فكيف يأتي الآن بعض طلاب العلم يقولون الحديث صحيح؟ يا سلام، ما أشد الكريمة هذه، أن تعزو كلاما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقله. أنت لو واحد تقولك كلام تزعل ما تزعل؟ سبحان الله. أنا لو واحد جاني وقال عبد الحميد قال كذا وكذا وأنا ما قلت، أغضب عليه غضبا شديدا. فكيف نقول رسول الله كلاما لم يقله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. الله أكبر. الكذب على النجم كيف تروي حديث موضوع وتقول إسناد صحيح؟ تعلم الناس يا أخي. الله المستعان. نسأل الله أن يرزقنا تثبت، لا سيما مع النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة مين سهلة، الحديث عن رسول الله شديد. كان عمر ما يرضى، حتى يقول عبد الله، حتى يقول لا أذكر من الصحابة، أظن عبد الله بن عباس أو أبو هريرة، يقول والله ما انبسطنا وأكثرنا من قول قال رسول الله إلا بعد أن مات عمر. لما مات عمر أخذ يكثرون منها. أبو عبد الله بن مسعود قال هذا الكلام. لما مات عمر، لأن عمر ما كان يرضى أبدا من أحد. كيف عمر لو عاش في عصره شاف الفوضى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مجاهد بن جبر يقول صحبت ابن عمر سنتين والله ما سمعته قط يقول قال رسول الله أبدا. شوف كيف التحرز. ياك أن تقول كلاما وتنسبه إلى رسول الله وهو لم يقله. سبحان الله العظيم. الله المستعان. إيش في يا أبو عمرو؟ أيوة نعم نعم، هو عند أبي نعيم. أنا حقيقة كان في مقال لي فيه مكتوب مطبوع كل شيء، والإخوان قلنا لهم نزلوه في الانترنت في الموقع من سنتين الآن ممكن ينزل. ثم هم الإخوان قالوا لا ما ننزل المقال هذا يعني لحكمة ما. كنت خاصة أحرار المقال موجود، مطبوع موجود المقال. بحث لي في هذا الحديث في مقال صغير كذا، كنت تكلمت عن هذا الحديث فبينت أنه هذا الحديث مو صحيح أبدا ولا يجوز أبدا أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرام يا أخي. نسأل الله أن يهدينا وإخواننا. لا لا ما هو شرط، لا ما هو شرط، لأنه أحاديث كثيرة صحيحة عن الحميدي ما في المسند. ما هو شرط. وإن وين كان الحميدي كما قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء قال هو مقل. الحميدي مقل ولكن له جلالة في الإسلام، له هيبة له جلالة، لكنه مقل في الحديث، ما هو ما عنده كثرة ككثرة وكيع مثلا أو كثرة العفان مثلا أو كثرة الزهري أو هشام أو هؤلاء. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما في شيء. إذا كان اللفظ نفسه، إذا كان حديث في جزء من رواية أنس نفسه في البخاري برواية أبي هريرة هذا حديث آخر، بس احيانا لاحظ تكون غلط، احيانا لا بتدرس الاسناد. ما في سند؟ لا ترفع له. اذا وجدت الحديث قال هذا الحديث رواه انس، ما وجدت له اسنادا، لم تر له اسنادا، اخرجه من بحثك. لا بد من وجود ايش؟ السند. لا بد من وجود السند. والحمد لله رب العالمين.